وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أخ يسأل من الأردن يقول هناك من يقول بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اختلفوا في مسألة من مسائل العقيدة مثل رؤية الله عز وجل في رحلة الإسراء والمعراج ما رأيكم؟ مسائل العقيدة قسمان قسم قائم على نص وهي أصول العقيدة وقسم قائم على شعار أصبح لأهل السنة وعرف عن طوائف ضالة قولان يناقضان قول أهل السنة فما كان من هذا النوع وأصبح شعارا لأهل السنة أدرج في المعتقد حتى أن أبا جعفر الطحاوي في عقيدته المشهورة قال ونرى المسح على الكفين في الحضر والسفر لما ثبت فيه من الأثر والخبر. إيش شأن مسح الكفين في العقيدة؟ هي شعار. ما هي عقيدة الصحابة في الصحابة؟ متى برز معتقد لأهل السنة في الصحابة؟ لما ظهر الخوارج والروافض. لو لم يظهر روافض وخوارج وبقي الناس على الجادة فالناس يعتقدون صوابا صحابة رضوان الله تعالى عليه. فبعض المسائل، وهنا مسألة مهمة جدا، أنا ما أعرف التاريخ العلوم وكيف استقرت من الأمور المهمة، وأن المنازعة في استقرار معتقد أهل السنة من الأمور المهمة. الذي ينظر في تاريخ مسائل فقهية يجد بعض الأقوال قال بها بعض الأصحاب ماتت، يعني مثلا أبو طلحة الأنصاري لما قال من أكل البرد لا يفطر، جابر بن عبد الله لما قال كان يشرب في قيام الليل يصلي ويشرب يشرب ماء، هذا الخلاف فيها انتهى وما بقي فيها خلاف، وبعضهم اجتهد وما بلغه خبر. فعقيدة صحابة مختلفة غير مختلفة، والخلاف الذي ورد عن الصحابة في مسائل العقيدة كالرؤيا خلاف لفظي وليس بخلاف حقيقي على الترجيح. كيف خلاف لفظي؟ ورد في حديث الرؤيا ثلاثة آراء. الرأي الأول اشتهر عن عائشة قالت من زعم أن محمدا قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قول الثاني اشتهر عن عبد الله بن عباس قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المعراج. قول الثالث وهو الذي يجمع بين القولين وهو حديث مرفوع وصنيع مسلم في صحيحه على منهجه، أشار إلى أن هذا القول هذا الحديث المرفوع هو الذي يجمع بين الأقوال، وهو حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه لما سئل سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ ما أصرح هذا السؤال وما أهنأ ذاك الجواب، والجواب من الذين يتكلمون عنه هل رأى الله أم لا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه حجة. فقال صلى الله عليه وسلم: نور أن أراه. فأثبت رؤية النور ولم يثبت رؤية الذات. وكيف يثبت رؤية الذات وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، أي حتى يموت ثم يبعث. ورؤية الله في معتقد أهل السنة في الدنيا ممكنة عقلا، مستحيلة شرعا، وإمكانيتها العقلية مأخوذة من استقرار الجبل. لما سأل موسى ربه أن يراه قال: فإن استقر مكانه فسوف تراني. واستقرار الجبل ممكن عقلا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، ممتنع شرعا. الشاهد أن الرؤية إن كانت رؤية نور فهي التي أثبتها ابن عباس، وإن كانت رؤية ذات فهي التي نفتها عائشة. فأقوال الصحابة مختلفة مؤتلفة، والاختلاف لفظي، وفي حقيقة الأمر أن أقوالهم إيش؟ مختلفة. مثل هذا الكأس أنا شربت منه نصفه، فلو أن بعضكم قال نصفه فارغ وآخر قال نصفه مليء كلاكما مصيب، صحيح؟ كلاكما مصيب، كل عبر عما جال في نفسه وما رأى بعينه وما تحقق بعبارة، والعبارة اختلفت والحقيقة ائتلفت. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يختلفوا في مسائل العقيدة النصية. خلاف الصحابة فيما بينهم الخلاف الذي يجري فيما بين بشر بين البشر، لزغ الشيطان بين أبي بكر وعمر. وخالد لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم نزاعا من خالد مع بعض الصحابة قال له كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد، قال له: لا تسبوا أصحابي، أنت متأخر يا خالد. فالصحابة طبقات، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف إلى آخره. فهذه مسائل ينبغي أن نفهمها، وينبغي أن نفقه العقيدة، ما ينبغي العقيدة تحفظ دون أن تفهم. فالذين يقولون الصحابة يعني اختلفوا في العقيدة ماذا يريدون؟ يريدون التهوين في شأن خلافنا مع الشيعة ومع الخوارج، يريدون التهوين في خلافنا مع الأشاعرة والصوفية، وهذا باطل، هذا ليس بصحيح، هذا باطل. الكلام في مثل هذه المسائل يبحثون عن مسائل قليلة ويشغلون الأمة عن المعتقد الأصلي ويشغلون الأمة عن المهمة الرئيسة. لماذا بعث الله النبيين؟ أبو جعفر الطحاوي يقول: وبعث الله النبيين إليه داعين وبه معرفين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين. هذه دعوة النبيين، يعرفون الناس بالله. فالتهويل من شأن هذه المهمة هذا من منهج أهل البدع، والله تعالى أعلم. ما المراد بالقسط البحري والعود الهندي الواردة في أحاديث في صحيح البخاري، والعود المصنف نافع لمواردة في السنة من نباتات وأدوية مع ما هو متعارف عليه بمسميات العصر؟ للأسف وهذه عقدة لو كانت عند غيرنا لحلت، لكننا أمة كسل. داء العرب اليوم الذي استقر فينا وكاد لا ينفك عنا داء الكسل. الباحثون الجادون للأسف في الأمة قليل. أنا الآن لا أتكلم عن عوام الأمة، أتكلم عن خواص الأمة، عن الباحثين. تنظر في بعض جهود غير المسلمين فيما يخص تراث المسلمين فتجد عندهم من الجود ما يكبر ما ينظر إليه بعين الإجلال وعين الإكبار. النباتات الواردة في السنة نحن لا نعرفها معرفة جيدة. نحن أمة أصبحت بعد أن كانت غالبة أصبحت أمة مغلوبة، وأصبحنا حتى نثبت لنا وجودا في الساحة العلمية العالمية أن نستخدم ما يسمى بالأسماء العلمية للنباتات، وأن نتكلم عن النباتات بالاسم العلمي المعروف. هذا جهد ما قام به أحد فيما أعلم، وإذا وجدت دراسات فهي دراسات مفردة مجتزأة في بعض الأشياء. الأذن الهندي والقسط البحري ما زالا معروفين. أنا استخدمت القسط البحري، وهنالك مركز للطب النبوي في المدينة النبوية، مركز تجاري قائم عليه مجموعة من طلبة العلم، أعرف بعضهم ويأتون بهذه الأشياء ويسافرون ويحضرون ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبيعون الأحسن الموجود في العالم. واستخدمت القسط البحري واستفدت منه. فأما المؤلف الخاص في أسماء النباتات الواردة في الطب النبوي مع ذكر النظير في الاسم العلمي والرمز العلمي مع وجود الصورة بهذه النبتة لا نعرفها. أنا أسأل، لا نريد نبعد كثيرا، النباتات البرية التي في الأردن هل فيها مصنف؟ ألفت امرأة أمريكية للأسف عن النباتات الطبية التي في الأردن، أمريكية وليست عربية، والأردن فيها كثير من النباتات الطبية والمفيدة، وليس هذا شأن الأردن، هذا شأن كل بلد. وأكثر ما ينفع أهل الأردن نباتات الأردن، وأكثر ما ينفع أي بلد النباتات التي تنبت عندهم. وهذا من ضمن الموازنة في الحياة والطب وإلى آخره. غيرنا أنشط منا، غيرنا كتب في كل شيء. أسماء الملابس اللي وردت في صحيح البخاري اليوم عرفنا بها ما نعرفها جيدا، أسماء النباتات الواردة في الصحيحين لا نعرفها جيدا، أسماء الأماكن في ديارنا في ديار المسلمين لو اسقطها على الخريطة ما تعرف يعني النص في واد أو في قمة وإحنا في مكان آخر، إحنا في مكان آخر. طعام طبيخ اللي كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، يعني مش بحاجة لكتاب نعرف كل طبخة كيف كانت تصنع، والله في فائدة في هذا. نعرف كلمات، الدراسات العميقة الجادة حتى تصبح الأمور عملية نحن ما أدري الآن للأسف ما صنعنا شيئا. ألف بعض الألمان قديما كتبا غطت جوانب عديدة، الملابس ألف دوزي كتاب اسمه معجم الملابس العربية، وقسم الملابس لملابس الرجال وملابس نساء، وقسم ملابس الرجال وملابس النساء لملابس داخلية وملابس خارجية، واستقرأ كتب الأدب ونصوص الشرعية واستخرج جميع الأسماء وحاول يعرف، أخذ صور عن الملابس في المتاحف العالمية وحاول يسقط كل صورة على الاسم الموجود في النص. هذا عمل كم سنة يحتاج؟ هذا عمل يحتاج 20 سنة، وهذا عمل يحتاج إلى 300-400 ألف دولار. لما تكون بمثل هذا العمل تحتاج تسافر لكذا دولة. أي باحث يمكن أن يفرغ لينجز مشروع من هذا النوع؟ أين المؤسسات؟ أين الأغنياء؟ أغنياؤنا إلا من رحم الله سفهاء، إلا من رحم الله، لا يفكرون إلا في مسجد منمق ومسجد له زخرف زخارف، والزخارف المساجد يدفعون مئات الألوف، وطالب علم مسكين بيحضر في الدرس وما عندوش ثمن الكتاب اللي يشتريه حتى يجلس يتعلم ويجلس يقرأ في الكتاب. والقرش الذي ينفق في العلم هو أحب الأشياء إلى الله عز وجل، ولا سيما في هذه الأزمنة. الواجب اليوم صراع حضاري صراع علمي، فالواجب على الأمة بمسؤوليها وأغنيائها أن يدعموا العلم وأن يظهر العلم، ونحن قوم نتحدى الخلق كلهم، العلم عندنا ونحن الأصل، وكل عقلاء الغرب يعرفون هذا. نحن أمة وصل بنا الهزيمة إلى جذور، إلى الجذور، إلى الأصول، ما بقينا واقفين متماسكين، أصبحنا منبطحين على وجوهنا. لكن من يعرف تراث أمتنا ويعرف مخطوطات أمتنا يزهو ويفخر على الأمم كلها. لا يوجد أمة مثل أمتنا للأسف، في السابق بكل فرح وسرور، وفي اللاحق للأسف. للأسف آباؤنا أجدادنا تراثنا ملأ الدنيا، ملأ الدنيا. ابن فضلان يعمل رحلة في زمن المأمون ليقيس خطوط الأرض والطول، ويذهب للدنمارك في 130 للهجرة في التشريح. التشريح كتب فيه مصنفات في 3 والرابع، أمراض المعدة في 5 في كتب لتراث المسلمين وتركيب الأدوية. المقداد بن معدي كرم كما في كتاب الجهاد بإسناد صحيح لعبد الله بن مبارك، كان سمينا وكان يحب الجهاد، فأجريت له عملية جراحية وأخذ الشحم من بطنه من صحابي، عملية جراحية في زمن الصحابة. وين الطب كان في ذاك الزمان؟ أين كان الطب؟ وعليه فقس، وعلى مثل هذا فقس. فتراثنا في كل باب، في الطب، في التراث المعماري. رأيت أنا وأخونا أبو أحمد في سمرقند وفي بعض البلاد شيء عجيب، مساحة تزيد عن 500 متر، تقف في صالة تتكلم بكلام بهدوء، وصوتك موزع في كل الصالة بنفس تسمع على نفس النغمة، على نفس النغمة. في رأينا في بخارى مساجد، بخارى الصيف يصل إلى 26-27 درجة الحرارة، وفي الشتاء ينزل إلى 40 تحت الصفر أحيانا. مسجدان بينهما 100 متر، أقل من 100 متر. ذاك المسجد إن دخلته بارد جدا، وإذا ذهبت المسجد الآخر حار جدا، وتنظر ما تجد شيئا، يعني تفتش عن السبب ما يبدو لك السبب. أين المعمار اليوم؟ أين الهندسة؟ أين الهندسة هذه الآن؟ مساجد قائمة من 1000 سنة، قائمة على أعمدة خشب ومزخرف وما زال قائما، شيء عجيب. يعني أمر محير للأطباء، لكل العلماء أمر محير. فبلغ من الحال ما لم تبلغه أمة من الأمم، لكن الله المشتكى. رجل احتفظ بالعقيقة كاملة، فهل تجزئ؟ إيش يعني تقصد احتفظ؟ يعني يريد أن يسأل الأخ سؤال لكن بطريقة أخرى. ما حكم الإهداء أو التصدق بالعقيقة؟ يعني رجل أعطى عقيقة ولم يهدي ولم يتصدق، ما أهدى الأغنياء ولم يتصدق. الشافعية يوجبون، والدليل على الإيجاب ضعيف، والدليل على الإيجاب ضعيف. العبرة بالعقيقة الذبح، نهر الدم، فإذا تم نهر الدم فقد أديت العقيقة، والله تعالى أعلم. هل يجوز الأب أن يتزوج زوجة ابنه إذا عقد عليها ولم يدخل؟ الجواب لا. متى عقدت على البنت حرمت أمها، ومتى عقد الرجل على البنت حرمت على أبيه. والأم الأم إذا كانت لها بنات فربنا قال اللاتي دخلتم بهن، فتحرم البنت إذا دخلت بأمها. فإذا عقدت على الأم ولم تدخل فلك أن تتحول إلى البنت، لكن إذا عقدت على البنت فليس لك أن تتحول إلى الأم. لذا قالوا العقد على البنات يحرم، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. وكذلك متى عقد الشاب على ابنه على زوجه فوالده وجده يحرمان عليها، والله تعالى أعلم. هل السهر بعد العشاء حرام مع أني أصلي الفجر؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السمر بعد العشاء، وكان يسمر مع أبي بكر وعمر في شأن المسلمين، والسمر في العلم والسمر في تلاوة القرآن والعبادة ومع الضيف ومع الزوجة، هذه كلها من الأمور المشروعة. أما السمر بلا شيء فهذا ممنوع، وهنالك سمر وهنالك سهر، والفرق بين السمر والسهر أن السمر مع نفسك، والسهر السمر مع غيرك، والسهر مع نفسك. فإذا كنت مع غيرك سمي سمرا، أقوام يتسامرون فيما بينهم، وإذا كنت وحدك مستيقظا تكون في سهر لا في سمر، تكون في سهر لا في سمر، وكلاهما مكروه إلا لحاجة، كلاهما مكروه إلا لحاجة. وكان السلف يكرهون السمر، بل كان بعضهم يقول، وأظن يحيى بن معين كان يقول: لئن أزني أحب إلي من أن أسمر بباطل بعد العشاء بباطل. وكان الواحد منهم إذا سمر أو سهر أخر الوتر، فتأخير الصلاة قبل النوم من أسباب حسن الخاتمة. فإذا أردت أن تسمر أخر الوتر واختم بالوتر، اختم وقتك بالوتر، والله تعالى أعلم. أهدي إلي كتاب في ظلال القرآن منذ 15 عاما، فماذا أفعل فيه الآن؟ الكتب التي فيها ضلال يحرم أن يتمكن منها عوام المسلمين، ولا ينظر فيها إلا خواصهم للتحذير منها. وفي ظلال القرآن في سورة الحديد وفي سورة الإخلاص ما يشعر بالقول بوحدة الوجود. السيد قطب رحمه الله مر في أطوار، وكان جريئا، كان في فترة من حياته ينادي بإطفاء الغريزة الجنسية بالدعوة إلى التعري حتى تطفأ الغريزة، وما تبقى الناس يبحثون عن الغريزة غريزة، خلاص الناس كلها تعرى ويمشون في الطرقات فتطفأ الغريزة. هذه جرأة، وإن كان هذا قبل استقامته. وكان أديبا صاحب قلم، أدبه عالم، وكان في فترة فترات يقول إن القصص التي ذكرها الله في القرآن من باب التحدي، ولا فيش قوم اسمهم عاد وهود، هؤلاء مش موجودين، هذا الله ذكره بس حتى يتحدانا، والحمد لله تاب عن هذا. هذا وذاك مكفران مخرجان من الملة، لكن أنا أريد أن أسوق هذا من أجل الكلام بجرأته. ثم ألف كتابه ودعا فيه بقوة إلى هجر الفقه القديم والأوراق الصفراء، وأننا بحاجة إلى الثورة ضد الأنظمة القائمة وتكفير الحكام. وكنت في الحقيقة أشك في بعض الأشياء حتى نظرت في كتابه لماذا أعدموني. ففي كتابه لماذا أعدموني يذكر أنه اجتمع مع مجموعة من التنظيم العسكري في داخل جماعة إخوان المسلمين الذي نظمه هو، وقال: كنا نجتمع لننسف كوبري في القاهرة، كوبري كذا وكوبري كذا وكوبري كذا. فهو يدعو إلى تكفير المجتمعات، له عبارات ظاهرة يكفر فيها المجتمعات. وجماعة شكري مصطفى في جماعة التكفير في مصر نبعت من تحت عباءة سيد قطب، بل يوسف القرضاوي الذي هو من إخوان المسلمين ومن أكابر إخوان المسلمين، والإخوان المسلمين يفخرون بعلمه، يقول: التكفير الحديث قائم على فكر سيد قطب، فكل من يكفر في هذا الزمان إنما إمامه الذي يتكئ إليه قائم على فكر سيد قطب. ولذا أنا ما أنصح بقراءة كتب سيد إلا لعالم لينبه ويحذر، أما أن توضع بين إيدين عامة الناس فهذا أمر لا نحبه البتة. أخ يقول من ماليزيا: إذا انفصل عن الإمام بعد أن أتم ركعة ثم عاد وما زال الإمام في الصلاة، فهل تلغى الركعة التي صلاها مع الإمام؟ السؤال ناقص. كيف فصلت مع الإمام وقد أتممت ركعة؟ فإذا رفضت الصلاة وسلمت وخرجت بشيء توهمت ثم تبين لك أنه يجوز لك أن تعود، فإن سلمت وخرجت فإن عدت فعودك للصلاة على أرجح الأقوال إنما يكون باستئناف لا بناء، لا ببناء، تبدأ من جديد، تبدأ من جديد. هذا الذي أراه صوابا، يعني الإنسان أحدث في الصلاة وراء الإمام وصلى ركعتين وبقيت ركعتان، إيش يعمل؟ يتوضأ ويرجع من جديد. في قول العلماء يتوضأ ويرجع ويبني على ما مضى، في قول، في قول. من أين القول؟ القول مأخوذ من رواية عند أبي داود. ما هي الرواية؟ النبي صلى الله عليه وسلم، القصة في الصحيحين، وأصحاب الصحيحين حادوا عن هذه الرواية، خرج عن المسجد الفجر، وقف، تذكر أنه جنب فأشار إليهم قفوا بعد الإقامة وقبل التكبير، فاغتسل ورجع. في الرواية: فرجع والماء يقطر من شعره. احتج بها بعض من قال إن النبي صلى حاسر الرأس، يلزم لا يلزم لا يلزم لا يلزم، يضع عمامة والماء يقطر، مش المشكلة. طيب، احتجاج بها على صلاة حاسر الرأس ليس صحيح، ليس تاما. فقهاء يقولون هذا استدلال ناقص، قد يقطر الماء دون مع وجود غطاء الرأس، رمشوة أو عمامة. فكبر وأقام وصلى بالإقامة الأولى، يعني أنت لو أقمت الصلاة ثم شغلت في بيتك فأردت أن تعود فلك أن تعود بالإقامة الأولى ولو طال الفصل، ولو طال الفصل. في رواية عند أبي داود: كبر ثم أشار إليهم ثم اغتسل وجاء فأكمل الصلاة. شيخنا رحمه الله تعالى كان يرى البناء بشروط، تبني شريطة ألا يقول الفصل، أن تبقى مستقبل القبلة، ألا تتكلم. الصور أشبه ما تكون بالخيال، يتخيل واحد في مسجدنا هنا أحدث الصلاة، ذهب للموضأ يتوضأ ويرجع ويبني على هذا الرأي، يعني ما يطول الفصل مقبول، يذهب على طول ويأتي، فما يبقى مستقبل القبلة. كيف يستقبل القبلة؟ ثم لا يتكلم، يتغسل ولا يتكلم. أيهما أيسر، الكلام والاغتسال؟ الكلام أيسر، إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من عمل ابن آدم، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث الحكم ابن معاوية السلمي رضي الله تعالى عنه، هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من عمل ابن آدم، والغسل من عمل ابن آدم. ولذا القول بأن الإنسان يعود ويبدأ الصلاة من جديد أرجح، بل حافظ ابن عبد البر في كتابه التمهيد أعلى رواية أبي داود، وقال إن أصحاب الصحيحين حادوا عنها عن عمد. فأصحاب الصحيحين ما ذكروا أن النبي كبر، ذكروا أن النبي تذكر قبل تكبيرة الإحرام، والله تعالى أعلم. في بعض الأحيين، أخ من العراق يسأل يقول: في بعض الأحيين يضطرنا بعض الناس إلى الجواب عن مسألة حادثة تحتاج إلى إجابة مستعجلة لا تحتمل التأجيل، فهل نؤاخذ إذا قمنا بالإجابة عنها بعد الاجتهاد فيها ومن ثم نقوم بالاستفسار عنها ومن ثم الرجوع للشخص إن كان هنالك خطأ في الجواب؟ بعض الأسئلة سئلها النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينتظر الوحي، فإذا كنت لا تعلم فيحرم عليك الإجابة، وإذا هو أراد أن يقتحم النار فأنت لا تقتحم النار. وكان كثير من السلف يتمنون لو أنهم ما أفتوا بشيء برأي واجتهاد، ومن الإمام أحمد رحمه الله من سعة علمه أنه ما كان يذكر شيئا إلا بأثر، وحتى كان يلجأ لأقوال التابعين وتابعيهم، حتى أن بعض من ظلمه وهو ابن جرير الطبري في كتاب اختلاف الفقهاء لما ذكر خلاف العلماء ما عدا أحمد فقيها، وكان أحمد لا يجيب إلا بالأثر. فالشاهد أنك إذا كنت لا تدري قل لا أدري، وليكن همك أن تنجو، ما لك وللناس، هو مضطر والدنيا قرية وبالهاتف يستطيع أن يصل الدنيا كلها، وأنت ما تدري، لماذا تفتيه وأنت في شك من أمرك؟ فإذا لم يكن عندك ظن غالب في الصواب فلا تفتيه، إذا لم تكن من أهل العلم وممن يزكيك العلماء ويرون أنك على قدر من العلم والفضل لا يجوزك أن تفتي. قال مالك: ما جلست هذا المجلس إلا وقد أذن لي 70 من مشايخي أن أجلس له، لو لم يأذنوا ما جلس. ليست الفتوى لأي أحد، ولا يلزم ممن جلس للفتوى أن يجيب على كل سؤال، فإذا كنت لا تدري فقل لا أدري، إذا كنت لا تدري قل لا أدري. أرجع أسئلة النت ليوم آخر إذا سمحت. أخ من ماليزيا يقول: قد جلس أحد المأمومين هاتفه المحمول في حقيبته التي يضعها أمامه، ثم يرن الهاتف أثناء الصلاة بصورة تزعج المصلين، فيضطر لإغلاقه إلى القيام بحركات تشعر من يراه أنه لا يصلي، هل يبني على صلاته أم يلغي الركعات التي صلاها؟ في صحيح البخاري كتاب جميل اسمه كتاب العمل في الصلاة، كتاب العمل في الصلاة، فالعمل في الصلاة التي يصلحها قد يكون واجبا وقد يكون مسنونا. والعقيدة التي عند الناس أن من تحرك 3 حركات في الصلاة تبطل الصلاة، هذه لم يقل بها أحد الفقهاء، وهذه خرافة وليست بصحيحة، ومن اضطر إلى حركة لا تصح الصلاة إلا بها ولو كانت أكثر من 3 حركات فهي واجبة. يعني مثلا رجل لبس جاكيت تيقن أنه على الجاكيت نجاسة وهو في الصلاة لما دخل كان ناسيا، أو في داخل الجاكيت نجاسة، مثلا تأكد أنه معه عينة بول، ذهب للمختبر أذن ذهب للمسجد وقف يصلي قال أعوذ بالله عينة البول في الجاكيت بالمختبر، إيش يعمل؟ يجب عليه يخلع الجاكيت، وخلع الجاكيت وحامل الجاكيت وبعادها عن الإنسان كم حركة يحتاج؟ طيب لما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن بحذائه أذى بخفته أذى، فخلع النبي خفه وخلع الصحابة ورضوان الله تعالى عليهم خفافهم، خلع الخف كم يحتاج لكم حركة؟ ولذا بارك الله فيكم، إذا كان هذا الهاتف مزعج إزعاجا يضر بالمصلين إضرارا بالغا، فالشرع جوز للرجل في مثل هذا الحال أن يتكلم والإمام يخطب. فدخل الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هلكت المواشي، هلك العيال من شدة الجفاف حبس المطر، ادعو الله لنا، وفي الأسبوع القادم خشية على البلاد من الغرق، ادعوا الله لنا. فقال الإمام الشافعي هذا يجوز، والإمام يخطب والنبي أقره ولم يمنعه، فالكلام للمصلحة المسلمين العامة جائز. فإذا كان هذا جائزا في الصلاة في يوم الجمعة، والأصل في الكلام الحرمة، لأنه قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة إذا قلت لأخيك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغيت. لكن الكلام للمصلحة العامة جائز، فالعمل للمصلحة الناس وإغلاق هذا الهاتف لا حرج فيه، لا حرج فيه، وليس مبطلا للصلاة، والله تعالى أعلم. يمتنع بعض الناس في صلاة الجنازة عندما يأمرهم الإمام بترك الصف الأول لأجل تكثير الصفوف أن يتركوا الصف بحجة فضيلة الصف الأول، فهل هم مصيبون بفعلهم هذا؟ صلاة الجنازة أتمنى وفرحت لما علمت أن عادة أهل وادي السير بالآن عادة لعلها يعني لا أظن لها مثيلا في الأردن، لا أريد أقول خارج الأردن، لا يصلون الجنائز إلا بجانب، إلا في مصلى خاص بعيد عن المساجد، في مصلى خاص بجانب المقبرة وليس في المقبرة، يعني يصلون الجنازة على الجنازة ليس في المسجد. من السنة أن تكون الجنازة يصلى عليها خارج المسجد، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابني سهل بن دعدد في المسجد، والحديث مسلم. وقد اختلف أهل العلم في تفسير الحديث، والذي يظهر أن من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له زائدا عما لو صلىها خارج المسجد، فنفي الأجر ليس نفي أصل، وإنما لا يوجد شيء زائد على لصلاتك في المسجد. السنة المعمول بها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون على الناس في المصليات العامة، في مصلى بجانب مقبرة ثم يدفن. وإذا الإنسان إذا مات بعد العشاء لماذا ينتظر للظهر؟ لماذا لا يصلى عليه في الضحى مثلا؟ أو مات الإنسان بعد الفجر لماذا لا يصلى عليه في الضحى؟ لأن الناس يظنون أن صلاة الجنازة في المسجد، وإن الصلاة في المسجد لها الصفوف لها أجر، لا ليس الأمر كذلك. الصلاة الجنازة تكون في المصلى العام، مصليات المسلمين العامة. اليوم لأنه أهل الميت لا يصلون فيأتون به للمسجد حتى يكثر العدد قليلا، وإذا الأصل الجميع الناس يفزعون يصلون عليه في مصلى بجانب المسجد ثم في أي وقت إلا أوقات كراهة في حيث المراء، لكن الصباح ليس في وقت كراهة. لا حرج، الصلاة على الجنازة إخواني الله يقول ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. ثم السبيل يسره، يسر يخرج من السبيل، هذه آية من آيات الله، يخرج المولود من السبيل. ثم أماته، عاش فترة في الحياة فقال ثم أماته، قال بعدها فأقبره، ولم يقل ثم أقبره، عاش في الحياة مدة قال ثم، بعد ثم أماته قال إيش فأقبر. الفاء هذه تفيد التعقيب، الترتيب والتعقيب. إيش المعنى؟ يعني هززت الشجرة فسقطت الثمرة، لا يمكنك أن تقول هززت الشجرة ثم سقطت الثمرة، لأن على إثر الهز يقع السقوط. فلذا قال الناس في عباراتهم الدارجة والكلام صحيح، قالوا كرام الميت العاجلة في دفنه، وهذا ما أخذ من الآية. واحد مات الصباح، لماذا ننتظر الظهر؟ لماذا لا نجتمع على الجنازة ونصلي عليه في مصلى بجانب المقبرة ويدفن؟ لماذا ننتظر الظهر؟ يعني ما الداعي لانتظار الظهر إلا أن الناس لا يصلون، فنأتي به للمسجد حتى يصل الناس بس فقط. طيب أسأل سؤالا لعل الله عز وجل يعدل ما هو في مفاهيمنا. يا رب يا رب، اتباع الميت حق لمن؟ الميت، حق للميت. الناس اليوم بتبعوا الميت حق للميت الحق للحي، حق المسلم على أخيه أن يشيع جنازته. إذا الفقهاء يقولون لو ذهبت العرس فرأيت منكرا فيجب عليك أن ترجع، وإن ذهبت إلى جنازة فرأيت منكرا فلا يجوز لك أن ترجع. قالوا شو الفرق؟ شو الفرق؟ قالوا ترجع لأن العرس حق للأحياء، أن تشهد الوليمة حق للحي، وتشهد الجنازة حق لمن؟ للميت، والإثم ليس على الميت، الإثم على الحي. فما شأنك وشأن المنكر الذي تراه في الجنازة؟ ما ترجع؟ أنت الآن لا تؤدي حق حي، أن تؤدي حق ميت، والمنكر الذي تراه إثم على الحي، فلا يجعلك ترجع. فمتى أصبحت قلوبنا متجهة للآخرة، نصبح نذهب للجنائز من أجل حق الميت. رجل فقير مسكين صالح، هذا يمشى في جنازته ولا يمشى؟ اليوم الناس لا تمشي إلا في جنائز الأغنياء إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب أخ يقول، وأنا اليوم مجيب على أسئلة الموقع، دخلت شريكا مع أبي في محل يشتري بضاعته بالشكات، وأنصحه دائما بترك البنك. طيب مصوت اللغة لأن لدي القدرة على بيع عرض من أراضي للتعامل بالنقد، فهل علي شيء إذا بقيت معه شريكا علما أنه ليس لي أي صلاحيات في المحل ولا تعاون بأي شكل في إعطاء الشكات، فأنا شريك بالاسم، وإن خرجت من المحل غضب مني. السعيد يعني من أجر الله الخير على يديه، سؤال ينقصه معلومة، موضوع الشيكات التي تتكلم عن أبيك، هل أبوك له يأخذ حساب يأخذ من البنك بربا؟ أنا تاجر لا أتعامل مع البنك، لكني مضطر أفتح حساب وأعطي شيك وأنا لا أتعامل بالربا، الأمر أيسر. لكن إذا كنت تأخذ من البنك بربا، إذا كان أبوك يأخذ من البنك بربا، فأنت تحتاج أن تحسن التصرف وأن تضع الأشياء في مكانها على وجه حسن. جاءني مرة رجل من كبار أغنياء البلد يقول لي ما أحد رباني إلا ولدي وليس لي إلا هو. لما كان يدرس في أمريكا ثم تعرف على الله الحمد على الشرع هناك وتاب هناك، فجاء فخرج من عندي وقال لي يا أبتي أنت ليش تشتغل ومعك ملايين؟ قال من أجلك. قال أنا إذا من أجلي وتحبني اترك الربا، أنت تملك مالا يكفينا طوال حياتنا اترك الربا. قال فأبى، هو يقول فأبيت. قال فخرج من عندي، خطوة الأولى. خطوة الثانية أصبح لا يأتيني إلا صائما، أعطي مال فلا يقبل المال، استدان وبدأ يشتغل في تجارة الحلال، تجارة الأنعام الغنم المواشي. فقلت طيب ايش تريد مني؟ أنا أقول لك كما قال ابنك اتق الله واترك الربا. أنت جئتني لماذا؟ أنا هذا الخبر صار يصرني. قال علي بالك؟ قال ما عندي مجال أبدا إلا أن أترك الربا. ما عندي مجال لأن الولد لا يريد. أنا أعمل ليل نهار له وهو يقول لا أقبل إلا أن تترك الربا، لا أكل من طعامك ولا أفعل ولا أفعل. قال وهو يعني على أدب معنا، لا يتكلم معنا إلا بطيب ولا يقطعنا ويزورنا، لكن ما يأكل. أعطي والدته ليتعطي المال لا يقبل. قلت احمد الله عز وجل، احمد الله على مثل هذا الولد، احمد الله على مثل هذا الولد. لكن هذا ولد صاحب عزيمة، هذا ولد صاحب توجه صحيح للآخرة، وهذا يعلم أباه بالعمل لا بالقول، يعلم أباه بالعمل لا بالقول. فالواجب عليك أن تقول لوالدك يا أبتي هذا كبيرة من الكبائر وهذا حرام، فتفعل ما تستطيع، تفعل ما تستطيع، وأنت ليس لك شيء في شرك كما تقول، فلم يبق لك إلا أن تنصح والله تعالى. طيب، أخ من العراق يقول: من المعلوم كما قررتم جزاكم الله كل خير إن توقيت المسح يبدأ من أول مسحة، فإذا لبس الرجل ثلاثة جوارب ومسح الجورب الأول، فلانقضاء مدة المسح تقع على الجورب الأول ممسوع عليه أم تقع على الجوربين الآخرين؟ أنا العلماء يقولون مدة المسح وليست مدة الجورب، يعني ما تجعل لكل جورب مدة، اجعل للمسح مدة. العلماء يقولون مدة المسح وليست مدة الجورب. فأنا لبست ثلاث جوارب مركبات على بعضها البعض، مسحت على الأول، أول مسحة يوم وليلة، يوم وليلة، وعامل الثلاث جوارب كأنهم جورب واحد، كأنهم جورب واحد، والله تعالى أعلم. بعد أن اشتريت قطعة أرض من أحد الأشخاص اكتشفت أن الحفرة الامتصاصية العائدة له تقع في أرضي، فهل يحق لي استخدامها دون أن أخبره؟ لا. وإذا كان هذا وهو كذلك في أعراف التجار وجود الحفرة الامتصاصية في أرضك عيب، فلك أن تفسخ البيع بخيار العيب، أو أن تأخذ الفرقة بين السعرين حال وجود هذه الحفرة أو عدم وجودها. وجود الحفرة في أرضك هذا عيب، فلك أن تفسخ البيعة بخيار العيب. يعني واحد اشترى من آخر سيارة وفيها غش، فيها عيب، إيش يعمل؟ وأمام خيارين: إما يرد السيارة أو يطالب بترخيص السعر بمقدار العيب الموجود في أعراف التجار. فوجود الحفرة الامتصاصية في أرضك عيب، فلك أن تفسخ الأرض البيعة به، ولك أن تطالب بالفرق بمقدار هذا العيب، ولا تستخدم هذا الأمر إلا بإذنه والله تعالى أعلم. المرأة تقول: شيخنا امرأة تقول إن الجن يغتصبها في الليل، وتقول إن لابنها له 10 سنوات كان فيه الجن، ويتسأل ماذا تفعل. الجن لا يمكن أن يغتصب وهو جن إلا أن تشكل، لكن الجن يتمتع، والتمتع يكون في العروق، فيحس الإنسان ويشعر، فالاحتلال من الشيطان خلال التحكم في الداخل بالإنسان. أما بمعنى أن تحمل المرأة من الجن، أو أن يجعل الرجل إذا وطأ جنية يجعلها حاملا، فهذا من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، والأحاديث الواردة في ذلك كلها لم تثبت من مثل قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند ابن عدي وفيه ضعف شديد، أن إحدى أبوي بلقيس جنية ونحو هذه الأحاديث. فهذه كلها أحاديث لم تثبت ولم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتصور وجود حمل من حمل جنية من إنسي، ولا العكس، وإنما التمتع نثبته كما أثبته الله جل في علاه، تمتع بين الإنس والجن، ومقدار هذا التمتع إنما يكون بالداخل، كما يتمتع الإنسان بالجن في أثناء عملية الاحتلال فقط. أما الاغتصاب وما شابه فلا، لا كما قيل كما قال مالك رحمه الله قال ما نريد كل امرأة تأتينا حامل وتقول حملت من جني فنفتح باب شر على الأمة، نفتح باب شر على الأمة، فهذا أمر ليس بصحيح. إذا عطس الإنسان وهو في الصلاة هل يقول الحمد لله؟ نعم، ثبت في الترمذي أنه يقول الحمد لله رب العالمين، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السنن وهو حديث طويل أنه لما دخل وكان عربيا يسكن في ناحية المدينة، فلما دخل المسجد عطس الذي بجانبه فقال له يرحمك الله، قال فأخذ الناس يسكتوني، فكان الناس في أوائل الإسلام إذا رد السلام الإنسان وهو في الصلاة يرد عليه السلام، وإذا عطس يقول له يرحمك الله ويرد عليه التشميت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام ابن آدم، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم التشميت. أما أن يحمد العاطس ربه سبحانه وهو في الصلاة فلا حرج من ذلك، والله تعالى أعلم. شركة أمن موظفيها ضد الحوادث بشكل إجباري، هل يجوز لموظفيها الاستفادة من هذا التأمين؟ لا أرى في هذا حرجا إذا كان التأمين إجباريا، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.